الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. بسم الله. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طبعا هذه الآية وهذا الحديث جاء بعد أن كانت الآيات تتحدث حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك يا محمد، يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الآن قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لما أمر في الآيات السابقة فيما تفضلتم به وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال إن طائفة كبيرة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ولا يريدون أن يتحاكموا إلى الرسول، جدد من جديد في قاعدة قرآنية عظيمة. هذه قاعدة عامة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليس شرط الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عامة تنطبق على كل نبي ورسول. طبعا لها ما يسوغ مجيئها بعد أطيع الله وأطيع الرسول. صحيح. فأعطانا الله تعالى هنا وأعطى للمسلمين والناس جميعا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه هي وظيفة الرسل في الأرض، لكي يطيعهم المؤمنون بهم ويتبعوا شرع الله المنزل عليه. نقف الآن عند الصيغة البلاغية في هذه، كيف صيغة هذا المعنى؟ كيف صيغة المعنى؟ طبعا الحصر جيد ما شاء الله، الحصر واضح: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه. جيد، حصر عن طريق النفي والاستثناء. نعم. وهذا من أقوى أساليب التوكيد في غير القرآن: أرسلنا الرسول ليطاع، أرسلت الرسل كذا، وظيفة الرسل أن يطاعوا. أنا شخصيا دورت الجملة في مخي في ذهني، كل العبارات ما تأتي أقوى من هذه. يعني كأنه حصر يعني سبب إرسال الرسل في طاعتهم. وهذا قوة، وهذا حصر طبعا ادعائي، دعائي، لكن يعني حصر زي ما فيه مبالغة. ما أرسلنا الرسول إلا ليطاع. لا، أنا أقصد الدعاء، يعني أقصد يعني الرسل لهم وظائف، لهم وظائف أخرى يعني. نعم. جميل. هذا لا، وما أرسلنا من رسول، أصلها ما أرسلنا رسولا. من رسول توكيد عن طريق من الاستغراقية التي تأتي بعد الاسم هكذا، وليست زائدة. لا، هي زائدة نحوية، زائدة يطلق عليها، لكن هي تؤكد. تقول: ما رأيت أحدا، ما رأيت من أحد، أنت تنفي نفيا قاطعا، هي تؤكد. ما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله. جيد، هذه الآية ترد على كل من يقول: نحن نحتكم إلى القرآن فقط، نحن قرآنيون ولا يهمني السنة. جيد، ماذا تفعل؟ أطيع الله وأطيع الرسول. هذه الآية تحاججهم، كيف تطيع الرسول؟ تتبع سنته. كيف وصلت إليك سنته؟ عن طريق العلماء، من الإمام البخاري والإمام مالك من يريد أن يرمي كل هذه السنة تحاججه مثل هذه الآية. لكن بعض يقول بأن هذه الآية جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتخاطب المؤمنين في حياته في عهده هكذا. جيد، هذا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع طاعة الرسول في حياته. جميل، هذا تأويل. جيد، آيات تقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فقط في حياته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله الذي يتمسك بمثل هذه التأويلات أستاذ محمد نخشى عليه ويخشى على نفسه. نحن ندعو إلى منهج أهل السنة وجمهور المسلمين، طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة وطاعة أولي الأمر واجبة بإذن الله. ولو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح، ما تركت فيكم لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي بكتاب الله وسنتي. جيد، انتبه الآن سيد محمد، وما أرسلنا الفاعل ما هو؟ أرسلنا فناء الفاعلين. شكرا. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذننا، إلا ليطاع بإذن الله. إظهار بدل الإضمار، وعدول من الضمير إلى الجلالة لإعطاء الفخامة لهذه الجملة. لذلك أنا قلت لك هذه تعتبر قاعدة أنت الآن تستعملها وأنت خطيب وأنت في اجتماع وأنت تتحدث مع الناس تقرأها. تخيل لو جاءت إلا بإذننا، يستعملها أحد الطغاة، قل ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذننا، أصبحت نا تحتمل السياق، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإظهار الجلالة لإضفاء المهابة والعظمة ولعدم استعمالها في غير ما لا يليق. جميل. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب، يعني أن يكون الفعل لما لم يسمى فاعله. نعم. يعني كان بالإمكان وما أرسلنا من رسول إلا لتطيعوه. جميل. لكن ليطاع هو، لأن بارك الله فيك، لأنه وردت قبل قليل أطيع الله وأطيع الرسول، يعني تكررت، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وسيأتي من يطيع الرسول فأولئك مع الذين، فجيء بها هكذا أكثر للاختصار، ولأن السياق معلوم. والمسند إليه هو، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وليس المسند إذا قال تطيعوه فتحول المسند إليه إلى المخاطب، إلى المخاطب، إلا ليطاع هو الرسول الموجود. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم، لو طبعا كما تعرف امتناع الامتناع، امتناع الامتناع، امتنع شرطها فامتنع جوابها. لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يا محمد يا أيها النبي، إذ ظلموا أنفسهم، فيما ظلموا أنفسهم؟ ذهبوا ليتحاكموا إلى الطاغوت. أنت تذكر عندما قلنا في الحلقة تراضى أحد المنافقين مع أحد من أهل الكتاب أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة. يا سيدي وقعت في خطأ، والمفترض أن تتحاكم إلى الله ورسوله. قال ولو أنهم إذ ظلموا، إذ حين يظلمون أنفسهم. وهذه الجملة يعني جملة عارضة أو اعتراضية. ولو أنهم جاءوك، إذ ظلموا جملة اعتراضية تبين السبب. لو أنهم بسبب أنهم ظلموا أنفسهم أو حين ظلموا أنفسهم تذكروا فجاءوك فاستغفروا الله لوجدوا الله توابا رحيما، لكنهم لم يفعلوا، فانتفى الجواب. هل غفر الله لهم؟ لم يغفر الله لهم، لأنهم ما جاءوا، لأنهم لا ما جاءوا، وما استغفروا الله وما استغفر لهم الرسول. وضع الله تعالى هنا ثلاثة شروط لمغفرة لهم. قال جاءوك، واحد، هم لم يأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا نادمين ولا غير نادمين، بل صدوا. فاستغفروا الله جل جل، قالوا يا رب اغفر لنا، ثم بعد ذلك استغفر لهم الرسول، وهذا صلى الله عليه وسلم استغفاره مقبول، شفاعة. لوجدوا حينها الله توابا رحيما. أقف معك عند شيء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم، جاءوك جاءوك المفترض واستغفرت الله لهم، لا واستغفر لهم الرسول. لما يقول استغفرت بصفتك الذاتية، الله تعالى يريد أن يستغفر لهم بصفته كرسول، بصفته نبيا مرسلا مقربا عند الله. واستغفر لهم الرسول في عظمته وفي محبته وقربه من الله، هذا أدعى لشفاعة. بينما لو قال لو جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم، تعود التاء على ذات محمد صلى الله عليه وسلم، الله يريدها أن تعود إلى الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته عظيمة قولا واحدا، لكن وظيفته أعظم. لذلك واستغفرت لهم بحكم كونك رسولا وشفاعة الرسول لا ترد. طيب هنا قال فاستغفروا الله. نعم. استغفر طلب الغفران. جميل. والفاعل هم واو الجماعة. نعم. صحيح. ولفظ الجلالة ماذا يسميه هنا النحويون؟ منصوب على العظمة. منصوب على العظمة. جميل. طيب الجملة مكتملة هكذا. نعم. فعل وفاعل ومنصوب. طيب واستغفر لهم الرسول. نعم. طيب أين المنصوب على العظمة؟ محذوف لدلالة السابق عليه. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الله. يعني كان بالإمكان لو جاءوك فاستغفروا يفهم من السياق. أيوة كله. أو يقول لو جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الله. نعم. لوجدوه توابا رحيما. قال لوجدوا الله، لكن حينما جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله. بارك الله فيك. هو دائما تخيل لو جاء العكس فاستغفروا واستغفر لهم الرسول الله، هو دائما الأول يدل على الثاني. البناء اللغوي للقرآن وللغة العربية مذكور. لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جل جلاله ولا يستغفر أحد سواه، واستغفر لهم الرسول الله طلب الغفران لهم لأجلهم. الله تعالى أثبت لهم أي لأجلهم ولمصلحتهم، وحذف المفعول به اللي هو المنصوب على العظمة نظرا لذكره. الآن قلت لوجدوه توابا، يجي واحد يستخرجها يا أخي ويستعملها في غير ما لا يليق. لوجدوا الله توابا رحيما، هنا أعطونا مثلا قرآنيا مستقلا نستعمله أينما نشاء. لوجدوا الله توابا رحيما، سؤال مطروح. لوجدوا الإيجاد العقلي والإدراك، والإدراك العلمي. شكرا. الإدراك العلمي، لكن الله تواب رحيم، وجدوه أم لم يجدوه؟ لكن كلمة لوجدوا تبين أنهم لو أنهم فتشوا وفكروا ونقبوا لوجدوا. أنت تعرف فعل الوجد في اللغة العربية يستعمل بعدها تفتيش. نعم نعم نعم. أنت تقول بحثت فوجدت. شكرا. بحثت عن الكتاب فوجدته، إذا كنت تبحث عنه. فألف يا سيدها لدى الباب. ما بحث تفاجأ به. شكرا. الرجل الصالح هو موسى، فوجدا عبدا من عبادنا، كان يبحثان عنه. كان يبحثان فوجدا. لو فتشوا عقليا وعلميا لوجدوا الله توابا رحيما. توابا يكثر التوبة على عباده ويقبلهم، رحيما يرحم عباده بشكل يبالغ في الرحمة. لكنهم لم يحظوا ولم ينالوا رحمة الله وتوبته عليهم، لأنهم لم يأتوا بالشروط الثلاثة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. فلا وربك. نعم. ما شاء الله، هذا أسلوب عربي عجيب. أصلها وربك لا يؤمنون، يقسم الله بذاته العلية وأضافها إلى كاف الخطاب. لكن فلا لها معنيان. بعض العلماء يقولون فلا يكون أمرهم، فلا يستغفرون يعني، فلا يستغفرون، فلا يعني يتم لهم شأن، يعني فلا يتم ما يريدون. وربك لا يؤمنون، أي فلا يتم ما يقصدون ما يريد، تنفي ما سبق. هذا واحد. بعضهم يقول هذه لا النافية المؤكدة للكلام. العرب تستعمل لا النافية إذا كان جواب القسم منفيا. تقول لا عليك، لا والله لا يأتي فلان، لا والله لا يأتي فلان. أنت تريد أن تنفي الخبر لا يأتي فلان، فعندما تأتي بالقسم تؤكده بلا النافية. لا والله لا يوافقك فلان. أما لو عادي تقول والله يوافقك أو لا يوافقك. العرب تعودوا إذا كان الجواب القسمي منفيا ينفونه في البداية، فهذه تعطي توكيدا للمعنى. نأتي الآن عند الفاء مترتبة على ما سبق. هم يدعون أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويزعمون أنهم مؤمنون. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا فلا لا يؤمنون، لا يتم لهم زعمهم وربك لا يؤمنون، أنت معي؟ فلا يتم لهم زعمهم، أو دعني أقول لا يسلم لهم زعمهم وربك لا يؤمنون، وربك قسم لا يؤمنون لا الآن ولا في المستقبل حتى يحكموك فيما شجر بنا. واستعمال المضارع هنا يفيد الحالة والاستقبال. نفى عنهم أن يكونوا مؤمنين وهم يزعمون أنهم يتحاكمون إلى غير الله سبحانه وتعالى. بقي شيء حتى هنا الغاية، الغاية لكن عملت تعمل هنا حتى يحكموك. نعم حتى يحكموا، هي العاملة أم أن المضمرة؟ المضمرة بعدها، المضمرة بعد حتى والنون محذوفة إلى أن يحكموك، لأنه لو لم تكن عاملة قال يحكمونك، أنت معي؟ لأنهم اختلفوا في حتى هل تعمل في الأفعال أم تعمل في الأسماء، لكن هنا عاملة قولا واحد قالوا ليست هي العاملة وإنما أن مضمرة بعدها. جميل، وأنا أميل لهذا يعني أن بعد حتى العامل. طيب لا، السؤال مطروح، فلا والله لا يؤمنون قسم فلا ورب فلا وتالكعبة وتالله مثلا، لماذا قال وربك؟ أولا فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أضاف الربوبية إلى كاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم وأقسم. المسوغ الثاني هو يقسم على تحكيمه، فلا وربك لا يحكموك، لأن يتكلم عن تحكيمه فأقسم به، وإلا لو قال فلا والله لا يؤمنون جميل وعظيم، لكن أراد الله التناسق في القسم والمقسم عليه في كاف الخطاب. تفضلك واضح. نعم نعم جيد. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما معنى شجر بينهم؟ نشب بينهم. شكرا. نشب ماذا؟ خلاف. شكرا، بس هذا أريد، نشب خلاف فأصبح كلام هذا يتداخل مع هذا كتداخل أوراق الشجر وأغصان الشجر. أصل كلمة شجرة اختلف والتبس وأبهم حتى لا يظهر لك الصواب من الخطأ، فنقول شجر الأمر واختلفت الأقوال كما تختلف أغصان الشجرة. رأيت الشجر الملتف؟ صحيح. كيف تتداخل أغصانه، فاستعير لفظ شجرة إلى الاختلاف وتداخل الأقوال والتنازع. الآن عندما تسمع كلمة فلان وفلان تشاجرا، ما معنى تشاجرا؟ اختلفا، إلى أن تنازعا وتخاصما. بارك الله. فيما شجر بينهم أي وقع بينهم من خلاف كاختلاف أغصان الشجر، لا يكفي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثم هنا ليست للتراخي الزمني، إنما للتراخي الرتبي، يعني ازدادوا طغيانا؟ لا لا، لا يؤمنون إلا أن أن نعم. يحكموك واحد فوق ذلك لا يجدوا في أنفسهم حرجا، هذه تسمى ثم الرتبية. ما معنى ثم؟ فوق ذلك رتبة أن تكون نياتهم، نفوسهم طيبة بما قضيت، بما قضيت ما شاء الله. وإلا يحكموك ولكن الداخل ليس راضين، لا يؤمنون. كم من منافق يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكم لكن قلبه نافر، لا يحكموك فوق ذلك لا يجدوا في أنفسهم حرجا. ما معنى حرجا؟ يعني شكرا. تحرج أو ضيقا هو العلماء كلهم يفسرونها ضيقا. الدليل الحرج والضيق يتساوقان على نفس المعنى، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد ضيقا حرجا. عالم، علامة، نحرير، ضيقا حرجا، حرجا أشد من الضيق في المعنى من الضيق. ولا يجدوا في أنفسهم حرجا إطلاقا ولا ضيقا مما قضيت، مما حكمت. هنا كلام محذوف أستاذ محمد، لكن أنا وأنت وأي واحد يقرأه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما شجر بينهم ثم تقضي لهم. شكرا. أنا جاي لهذا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقضيت لهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وإلا مما قضيت تعود على الكلام المحذوف. نعم واضح. حتى يحكموك فتقضي لهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. نعم واضح. واضح. ويسلم تسليما. ويسلم تسليما، يسلم نفوسهم وشؤونهم لله ورسوله، هنا أيضا محذوف، يسلم شؤونهم لله ورسوله تسليما. من هو المسلم؟ الذي يسلم شأنه وأمره وحياته ومماته لله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم هنا لما تقرأ أنت عند إبراهيم وإسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين، ويسلم أمرهم لله تسليما. بقي أن أضيف لك شيء، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، حرجا ضيقا. الحرج في اللغة العربية هو الشجر الملتف، وكثرة الأشجار تسمى حراج. الشجر الملتف أيضا يسمى الحرج. يقول الإمام صاحب الغراء ومنها الأحراش، هذه كنتم فيها تغيير، فيها تغيير الجيم إلى شين الجيم. اللهم أقرأ لك فقط ماذا قال صاحب المجمع الغرائب ومنبع الرغائب في اللغة العربية. الحرج الشجر الملتف، الواحدة حرجة. حرجة. والحديث في قصة مدحج على الحراجيج، وقال العلماء ويجمع الحرج على حراج. الحرج يفيد الضيق وهو الشجر الملتف. تعال عد معي واقرأ الآن الآية من فضلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيوة أنا أريدك أن تقف أنت. شجر بينهم أي اختلفت أقوالهم وتنازعوا كاختلاف أغصان الشجر، ثم اختار له ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا وضيقا كالحرجة التي تختلف من نفس الحقل الدلالي، من نفس الحق، انسجام دلالي عجيب، تضام كما يسمى. نعم وتضام. بارك الله فيك. طيب قال فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم هذا المصدر جاء موافقا، سلم تسليما، علم صحيح. تعليما. نعم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هو ما كتب عليهم أن يقتلوا أنفسهم إذا أرادوا التوبة في الإسلام؟ لا لا، مش في الإسلام، في بني إسرائيل. في بني إسرائيل هنا الحديث عن المنافقين، فكأنه يذكرهم بما كتب على سابقيهم. نعم بارك الله فيك. السابقون كان في فترة ما في عهد موسى أن توبتهم تستقتضي أن يقتلوا أنفسهم، وهي توبة شديدة جدا، شددوا فشدد الله عليهم. الله تعالى يذكر المسلمين بسهولة الإسلام. الإسلام سهل بسيط، كل أحكامه ميسورة. ولو أن في عظمتنا وجلالنا كتبنا عليهم، بمعنى فرضنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، هذان تكليفان شديدان، قتل النفس شديد والخروج من الديار شديد. فجمع الله الخروج من الديار إلى شدة القتل. قال العلماء قارن بينهما للدلالة. أنت هل تظن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة والصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة كان شيئا بسيطا؟ لا طبعا. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج؟ والله إنك لأحب بقاع الأرض إلي. جيد. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذه الكلمة أعظم كلمة تعبر عن الوطنية. أنا قلت لهم مرة هذه كلمة وطنية يا أخي، انتماء إلى مكة. لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. الخروج من الديار في مرتبة شدة القتل، هذا المعنى الأول. أستاذ محمد، الله تعالى يريد، أعطيتكم أحكاما ميسرة فلماذا تلتفتون يمينا وشمالا؟ كان الأون بكم أو تكفوا من العناد والإعراض وتعودوا إلى الإسلام. هذا المقصود. أعجبني الإمام البيضاوي وأرجو أن تقرأها، قال ولو أن كتبنا عليهم أن عرضوا أنفسكم للقتال، يعني ليس شرط التوبة بالقتل، لا، أنتم أيها المنافقون عرضوا أنفسكم للقتال الحقيقي، لا يفعلون ذلك إلا قليل منهم. يعني أن يقتلوا أنفسكم بأن جاهدوا مع الرسول، أن جاهدوا جهادا كأنكم تكونون في الصفوف الأولى وتتعرضون للقتال، والله لا يفعلها أحد. وكانوا يبقون في البيوت ويقولون الحمد لله الذي أنعم علينا إذ لم نكن معهم شهيدا. نعم. أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قبل أن نتجاوز أنا قرأت كلمة عظيمة، أن اخرجوا من بيوتكم، من دياركم، من منازلكم. واحد عجبني حلل، من مساكنكم. المسكن ما هو؟ الذي فيه السكينة. شكرا. البيت، المبيت، الذي يبات فيه. المنزل، الذي ينزل فيه. أما الدار تطلق على البيت وعلى المسكن وعلى المنزل وعلى الحي وعلى البلد. دار ثمود، كل مدائن ثمود. ديار بكر، ديار كل القبائل. فهنا يقصد اسم جامع. الله تعالى يقول اخرجوا من دياركم، كأن اخرجوا من قبائلكم، اخرجوا من مدنكم. نقل فؤادك ما شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم من منزل يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. فالخروج من الديار هذه مصيبة. الله تعالى يقول والله ما فرضناها عليهم ومع ذلك لم يستجيبوا. طيب، هو قال أن اقتلوا أنفسكم، نعم، أو اخرجوا من دياركم، حكمان شديدان. طيب، ثم قال ما فعلوه، ولم يقل ما فعلوهما هما. والله المفسر قالوا هذا الكلام، قالوا لأن الضربين كأنهما جنس واحد. لذلك أنا قلت قتل النفس والخروج والإخراج من الديار كأنهما تكليف واحد شاق، كأنهم شيء واحد. أيوة، ما فعلوه، أصل الكلام ما فعلوهما، لا هما الاثنان في درجة واحدة من المشقة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لا يزال القرآن يرقق قلوبهم. بالله عليك، ولو أنا كتبنا عليهم، صح؟ ولو أنهم فعلوا ما كتب عليهم، أليس هذا هو المنطق اللغوي؟ ولو أننا كتبنا عليهم، ولو أنهم فعلوا ما يكتب عليهم، لا، ما يوعظون. يرقق الله تعالى قلوبهم بالوعظ. ما هو الوعظ؟ نصح وتوجيه وتذكير مع التخويف ليرق قلبك. لذلك يقول والله اليوم سمعت موعظة من الإمام الفلاني رق لها قلبي. الله تعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ويرقق قلوبهم ويدعوهم إلى العودة إلى الإسلام لكان ذلك خيرا لهم. ماذا أضفت أنا؟ لكان ذلك. إذن ذلك هو اسم كان وخير لهم خبرها. نعم، أنا فقط أقرأ للمشاهدين. لكان خروج، لكان تسليمهم، لكان فعلهم. شكرا، لكان فعلهم خيرا لهم. ما يجي واحد يقول لكان خيرا، كان فعلت، اسمها محذوف يدل عليه السياق. لكان خيرا لهم لمصلحتهم، لأجلهم، لمنفعتهم، واحد، وأشد تثبيتا للإيمان في قلوبهم. متى يثبت الإيمان في قلب المسلم؟ عندما يكرر العمل الصالح. تقرأ القرآن اليوم تزداد ثباتا، تقرأ غدا 5 أحزاب تزداد إيمانا وثباتا، تصوم غدا، تصوم الاثنين، تصوم الخميس، كلما أقبل المسلم على العبادات ازداد ثباتا على الإيمان. والله لو أنهم فعلوا ما فرض الله عليهم لكان ذلك خيرا لهم في الآخرة وفي الدنيا، ويثبت قلوبهم على الإيمان. المنافقون إيمانهم ثابت؟ لا، هذا هو. لو أنهم فعلوا بعض الخطوات لثبت الله الإيمان في قلوبهم. قال وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا فعلوا، شكرا، إذا لأتيناهم. وإذا فعلوا لآتيناهم. إذن هنا إذن حرف جزاء وجواب، والتنوين عوض عن جملة محذوفة. وإذا فعلوا ذلك لآتيناهم. وإذن واضح، لآتيناهم بنون العظمة، الله أكبر، من لدنا تفخيم، أجرا عظيما، أجرا نكرة للتفخيم، عظيما نكرة للتفخيم. 4 مؤكدات تعطيهم الأجر العظيم. لا 5 ولا لا من مؤكد لا آتيناهم، ونون العظمة لآتيناهم نحن بجلالنا وعظمتنا من عندنا، وهذا تعظيم، وهذا تعظيم من لدنا. دائما كلمة لدنا في القرآن تستعمل للعظيم. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، من لدنا علما لدنيا العظيم. أجرا التنكير للتفخيم، أجر على عملهم، والصفة والصفة عظيمة. إذن كم من المؤكدات، والله لو أنهم استمعوا لوجدوا رحمة ومغفرة وثوابا وجنات، ولكنهم لم يستمعوا. ثم قال ولهديناهم صراطا مستقيما. ولهديناهم، اللام هذه معطوفة على السابقة، لآتيناهم ولهديناهم صراطا، وهو الدين الإسلام العظيم، مستقيما، هذه كناية أو عفوا كناية عن الإسلام. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام، هو القرآن، هو الأحاديث النبوية. هدينا قلوبهم. العلماء وقفوا كيف يعطيهم الأجر العظيم اللي هو الجنة ثم يهديهم الصراط المستقيم؟ يعني كان حقها التقديم. شكرا. نحن نقول والتفسير يقول كان حقها لهديناهم صراط المستقيم ولأتيناهم، لكن الله يعجل الفرح للقلوب. يا أخي شو هذا القرآن، الله يريدك أن تفرح زي ما أنت تدخل بيتكم يا ماما يا والدي أنا كذا، يريد أن يعجل السرور إلى قلوب المستمعين لآتيناهم أجرا عظيما، وقبل ذلك نكون قد هديناهم صراطا مستقيما. ما رأيك في هذا الترتيب؟ جميل يا أخي جميل. هذا إحكام القرآن. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله، بعد كل الأوامر بالطاعات السابقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ألم ترى الذين يتحاكمون، قصة، وبعدين ولو أن كتبنا عليهم كذا كذا، بعد كل هذا أعطانا أيضا فضلا عظيما. طبعا هذه الآية موجهة للمنافقين، للمؤمنين، لأهل الكتاب، لكل شيء. أعطانا عطاء ربانيا، قال كل من يدخل في من ما هو من؟ للعاقل. شكرا. اسم موصول ينطبق على من؟ على كل العقلاء، على كل البشر. من مبهمة على المفرد والمذكر وعلى المليارات. طبعا هنا شرطي، أنا معك. شرطية تتضمن معنى الموصولية، الموصولية التي تتضمن معنى الشرطية. شكرا. نعم. من يطع الله والرسول، هنا قارن بين طاعة الله والرسول، لم يقل من يطع الله ويطع الرسول. لا، في أمر واحد، كل ما أتاك به الرسول فقد أمرك به الله سبحانه وتعالى، ولا ينطق عن الهوى. من يطع الله والرسول، تعال الآن أقرأ الجواب الجميل العظيم. فأولئك، ميزهم باسم الإشارة، فأولئك في علو مقامهم، لم يقل فهم، لا فأولئك في سمو مقامهم، مع الذين أنعم الله عليهم. من وأنعم من النعم؟ من هم الذين أنعم الله عليهم؟ أذكرهم لي بالترتيب من فضلك. النبيين. نعم. الصديقين. جيد. الشهداء. الصالحين. إذن الترتيب تنازلي. صحيح. أعظم شيء الأنبياء، النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالح. الذي يطيع الله ورسوله، أنت، أنا، كل واحد مسلم تطيع الله ورسوله وتنوي يا ربي وفقني إلى طاعتك، وإذا ما استطعت يا ربي اغفر لي وسامحني، أنت مع هؤلاء. وهل ثمة صحبة أعظم من صحبة النبيين؟ النبيون من النبوة اللي هي الإخبار، ومن النبوة اللي هي الارتفاع، فلفظ النبيين أعظم وأعلى. والصديقون جمعوا صديق. ومن هو الصديق؟ المصدق أو المصدق. المصدق لكن مبالغة. صديق. فعيل. فعيل، صيغة فعيل، صيغة مبالغة من صدق مصدق، فهو صديق. ولذلك أبو بكر الصديق يسمى صديقا. من سماه صديقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن سمى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، آيات نزلت في أبي بكر. أبو بكر كان لا ينتظر، أعجبني أحد العلماء قال كان لا يعرض المسألة على عقله. أبو بكر كان قد قال فقد صدق. شكرا. كان عنده قاعدة، والله رفيقك، وماذا قالوا له في الإسراء والمعراج؟ نبيك يدعي أنه ذهب إلى المقدس، بيت المقدس، وعرج به. قالوا أو قد قالها؟ قالوا نعم. قال لقد صدق. هو لا يعرف المسألة عقليا ولا يفكر الصديق. لذلك عمر بن الخطاب قال والله لن ألحق به أبدا يا أخي، قمة التصديق. قال كيف تصدق؟ قال أنت أن أصدقك بخبر السماء، لا أصدقك أن تذهب إلى مدينة، ما هذا الكلام؟ فالصديق هو فعيل بمعنى التصديق. الدرجة اللي بعد الشهداء قبل أن ننتقل، قال العلماء بعد النبيين من يأتون؟ الصديقين. قال العلماء صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه. من سماه الصديق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والكل شهد له. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي بهم، قال لا صلي بهم، والرسول صلى الله عليه وسلم مريض وصلى بالمسلمين، كانت إشعارا بأنه هو الذي أحق بالخلافة. فالصديق بعد النبي. نعم. والشهداء جمع شهيد، والشهداء كذلك جاء بعد أبو بكر الشهداء. نعم. عمر الخطاب وعثمان وعلي. ما شاء الله. نعم. يا أخي الإسلام مبني بطريقة. الشهداء جمع شهيد، والشهيد هو الذي يقدم دمه في سبيل الله. الشهداء يشهدون على ماذا أستاذ محمد؟ على صحة القرآن وصحة الإسلام، هذا الصراط المستقيم. لكن لا يشهدون بأقوالهم، بأعمالهم وبدمائهم. يشهدون بدماء، ضحوا بأنفسهم من أجل الإسلام، من أجل القرآن. والصالحين، الصالحون هم كل الذين اشتهروا وأصبح العمل الصالح صفة متأصلة فيهم. فتقول فلان صالح، مش أتى عملا صالحا، لا هو صالح، أصبح الصلاح صفة راسخة فيه. يعني من كثر ما أتى العمل الصالح صار هو صالحا. أيوة، وصار صالحا، شيء عظيم. فإذا أردت أيها المسلم أن تكون مع هؤلاء العظماء من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فعليك أن تقتفي وأن تطيع الله ورسوله. طيب، وجملة وحسن أولئك رفيقا، هذا تذييل فيه مدح وثناء. قلت يا أخي أطيع الله وأطيع الرسول، تكون مع هذه الكوكبة العظيمة من الأنبياء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. حسن هنا فعل مدح، مدح بارك الله فاعله، أولئك ورفيقا تمييز. وحسنت رفقة أولئك، لو شاء لقد وحسنت رفقتهم وعظمت صداقتهم. وحسن أولئك رفيق، جيد رفيق أم صديقا؟ رفيق. الرفيق هو الذي يرافقك، واحد ويرفق بك. أنت عندما تصحب نبيا يرفق بك، من الرفق. والرفق فيه لين، كل ما يأتيك من النبيين والصديقين فيه رفق بك. حسن أولئك أن يرفقوا بك في حياتك إذا ما اتبعت سبيله. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والله الذي يوفقه الله تعالى لطاعة الله والرسول، أنت تجد أناسا من الشباب يحبون القرآن والسنة النبوية. أنا والله أفرح جدا عندما أجد شبابا يقول أنا أقرأ البخاري، أكتب في الترمذي. هذا توفيق من الله. الذي يوفقه الله إلى طاعة الله ورسوله والاهتمام بالسنة والاقتداء بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا توفيق من الله. ماذا قال الله عنه؟ عفوا اقرأ لي. ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. ذلك المقام ما وصلت إليه أيها الإنسان، لا بذكائك ولا بفهمك ولا بعبقريتك، إنما ذلك الفضل والعطاء من الله. والفضل فيه ماذا؟ تفضل، زيادة. زيادة، الفضل هو الزيادة. ما الفضل؟ كل ما زاد عن حده. جيد. ذلك الفضل والعطاء الرباني من الله سبحانه وتعالى. وكفى بالله عليما. لماذا؟ وكفى بالله عليما بالقلوب. الجملة هذه وهذا التذييل يصلح القلوب. يا أخي اصدق مع الله، يا أخي اصدق مع الله، وكفى بالله عليما. لا تتوب إلى الله ليقال فلان والله لحيته طويلة، مهتم بكذا، يبادر. لا تهتم بالبشر إطلاقا، أطع الله والرسول وأخلص، وكفى بالله عليما بأعمالك. أصلها وكفى الله عليما، والباء هنا كما تفضل زائدة للتوكيد، وتعطي فخامة للتعبير. كفى بالله شهيدا، كفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نعم. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. نعم. أول سؤال، ما مناسبة الحديث عن القتال؟ نعم. يا يعني دخل فجأة عن القتال، وكيف مهد للحديث عن القتال؟ نعم، مهد للحديث عن القتال أولا بالطاعات، من يطع الله والرسول. أنواع الطاعات كثيرة، وطاعة الله ورسوله في الاستعداد للقتال أوجب. إذا هوجمت بيضة المسلمين، إذا هوجمت بيضة المسلمين وأصبحت دولة الإسلام في خطر، دولتك الوطنية في خطر، خذوا حذركم وانفروا ثبات إلى غير ذلك. فمهد كأنه يقول كل الطاعات مطلوبة وكل العمل الصالح مطلوب، ولكن الآن انتبهوا إلى ما سيأتي. هذا حسن الانتقال إلى موضوع القتال الذي سيأتي. وربما كذلك من باب التمهيد مهد له حينما قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. نعم. وأنت قلت من معاني اقتلوا أنفسكم عرضوا أنفسكم للقتل، قالها البيضاوي. بارك الله فيك. نعم. وكذلك حينما ذكر الشهداء. نعم. والشهداء إنما يكونون من قتال. روعة ما شاء الله، هذا ارتباط خيوط النص القرآني، هذه ارتباطات داخلية بارك الله. لا يوجد موضوع في القرآن يهاجمك هجوما لا علاقة له بمسألة، لا يمهد له أبدا. وهذا من التمهيد بارك الله فيه. طيب، قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. خذوا حذركم، الحذر شيء مادي يؤخذ؟ ما شاء الله، استعارة أجيبك مباشرة، تصريحية، تبعية، شبه، عفوا استعارة مكنية، شبه الحذرة اللي هو اليقظة بأمر محسوس يؤخذ بالأيدي. أنت ماذا تأخذ؟ يا يحيى خذ الكتابة، خذ القلم، خذوا حذركم واستيقظوا وكونوا على يقظة من عدوكم ومما يحاك لكم ويدبر لكم. شبه الحذر واليقظة بشيء مادي يأخذه بجد. هذا لماذا استعمل فعل خذوا؟ لأن دائما فعل الأخذ يكون بالقوة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، وموجود آية خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فهنا استعمل هذه الاستعارة للاستعداد، ولم يقل لهم يا أيها الذين آمنوا استعدوا لعدوكم، لا، خذوا حذرك. سؤال مطروح، فانفروا، ما معنى فانفروا؟ يعني انفروا نفير الجهاد. نعم، أي فاذهبوا إلى الجهاد. ماذا قدم؟ أخذ الحذر، هذه أعظم استراتيجيات الحروب. العلماء قالوا، مش أنا اللي قلت، قبل أن تهاجم عدوك خذ حذرك، خذ حذرك أنت كدولة كجهة، قبل أن تهاجم غيرك خذ بكل أسباب الاحتياط والصيانة والوقاية. فإذا أخذت الاستراتيجيات اللازمة تذهب إلى عدوك لو تطلب الأمر ذلك. إذن ترتيب استراتيجي عجيب في صناعة الحروب. خذوا حذركم فانفروا إلى أعدائكم ثبات أو انفروا جميعا. ثبات جمع ثبة، ثبة ثاء باء تاء مربوطة، وهذا جمع مؤنث سالم لها. نعم لذلك جاء جماعة جماعات، لذلك جاءت يعني مجرورة أو عفوا منصوبة بالكسرة، بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث السالم. فانفروا يعني هذه حال، هنا حال كونكم. نعم، ثبات. فانفروا جماعات، شكرا. أو تمييز، لا حال. فانفروا زي ما تقول فانفروا فرادة. نعم، فانفروا جماعات، فانفروا ثبات جمع ثبة، والثبة جماعة سواء. فقال انفروا إلى أعدائكم جماعات وسرايا سرايا، أو انفروا جميعا لتكثير سواد المسلمين. طيب لما لم يقل يعني خذوا حذركم فانفروا ثبات أو جميعا؟ جيد، مثل ما قال في مواضع أخرى فرجالا وركبانا. نعم، يعني عطف الحال على بعض. يعني هنا أنا الذي أراه بأنها من باب التوكيد، والحرب والجهاد يتطلب توكيدا. فانفروا حال كونكم جماعات، وانفروا حال كونكم جميعا إذا طلب منكم حاكمكم وأميركم ولي الأمر هو الذي. متى ننفر ثبات ومتى ننفر جميعا؟ قلت الثبات جمع الثبة، والثبة هي جماعة الصغيرة، جماعات يعني 10-20. وجميعا 30. أعم جميعا أعم طبعا. قال العلماء انفروا جميعا إذا قال ولي الأمر انفروا وهوجمت بيضة الإسلام لابد أن يستجيب الجميع. بارك الله فيك، وهذه من آيات الجهاد الكبرى في الإسلام. وإن منكم لمن ليبطئن، هذه الجملة رائعة في البلاغة. من حيث المعنى المنافقون للأسف يبطئون. ما معنى يبطئون؟ يعني يثبطون ويكسلون. نعم. يريد الله أن يقول لجماعة المسلمين في المدينة المنورة انفروا وخذوا حذركم وكونوا على استعداد واعلموا أن منكم مبطئين. لكن كيف؟ وين علموا؟ ما لا توجد. لا، لكن أنا قلت لك يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم، صحيح؟ الواو هنا عاطفة. عاطفة على ماذا؟ عاطفة على فعل محذوف. خذوا حذركم واعلموا أن منكم مبطئين. جيد، بالله عليك أنت تعرف ما هي المؤكدات؟ نعم، ما هي المؤكدات؟ وإن. جيد. منكم. منكم أي إن فريقا منكم. طيب، لا لمن؟ المزحلقة. إيه المزحلقة. لا يبطئن. اللام الثانية دليل على القسم المحذوف. والله لا يبطئن. النون المثقلة. والجملة الإسمية. والجملة الإسمية. وحذف المفعول لا يبطئن ماذا؟ يبطئن نفسه أو يبطئن غيره؟ غيره. والله نعم. البلاغة اللي جت في هذا شيء عجيب. إسمية الجملة إن، حذف الفريق إن منكم فريقا منكم، لمن لا يبطئن. يبطئن ماذا؟ إما نفسه وغيره. ما هذه البلاغة العربية؟ سبحان الله، صدق من قال البلاغة إشباع المعنى وإجاعة اللفظ. جيد، هي الإيجاز الدقيق. ما شاء الله عليك. فإن أصابتكم مصيبة، إن حلت بكم رزية، إن وقعتم في حيص بيس في مصيبة، وكانت الدائرة عليكم. انظر ماذا يقول المنافق الذي لا يشارك. فإن أصابتكم مصيبة، ها؟ قال قد أنعم الله علي، ها؟ إذ لم أكن معهم شهيدا. نعم. للأسف هؤلاء المنافقون، هو تكلم عن مفرد يعني، لأنه يتحمل مسؤوليته. إذا أصابتكم دائرة صعبة وكانت الحرب عليكم لأسباب ما، قال قد أنعم الله، يعتبر تخلفه نعمة. لا حول ولا قوة، يعني لم يكتفي بالتأخر عن الحرب، يعتبر تخلفه نعمة ويقول المسلمين. لكن هل يقول هذا الكلام لهم أم عنهم؟ عنهم عنهم عنهم. يقول هو يتكلم عن مين؟ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم. إذن هو يتكلم عن مين؟ مع أصدقائه. شكرا. بس أنا أريد هذا، ما الذي دلك على ذلك؟ معهم. الضمير. أيوة، قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم، يتكلم عن المنافقين، شهيدا. واضح؟ ويعتبر أن تخلفه نعمة. انتقل لي من فضلك اللي بعدها. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. انظر الآن الجانب الثاني كيف فصله الله. أولا قال وإن أصابكم، أو ولئن. ولئن هنا يتحصر كثيرا. والله لئن هنا ممهدة لقسم محذوف. لئن أصابكم فضل، أو أنتم أصبتم. لا، فضل من الله. في الفضل أصابكم فضل، مصيبة هي التي تصيبكم. يعني أسند الفضل لله والعطاء لله. هنا يتحصر هذا المنافق لا يقولن أمام زملائه وإخوه كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، ولا علاقة ولا محبة ولا رباط. المودة هي شدة المحبة. يا ليتني، يبدأ يتحسر، كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا الكلام هو الذي يقوله أهل النفاق حين تغيب المنافع والمصالح، فإذا همهم فقط المصالح ولا يهمهم انتصار الإسلام ولا نبي الإسلام، وهذا تصوير لنفسيتهم. بارك الله فيك. بارك الله فيك فضل الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.